لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب نوم المرأة في المسجد. قال باب نوم المرأة في المسجد، يعني في كتاب الصلاة قال باب نوم المرأة في المسجد. وكما أشرنا قبل ذلك أن هذه الأحاديث يعني هي جملة من الأحاديث متصلة حول أحكام المساجد وما يتعلق بها، حتى أن بعض الشراح يعني قالوا أن هذا كان لعله كتابا مستقلا في كتاب الصلاة، وهو كتاب المساجد أو ما يتعلق بالمساجد. قال باب نوم المرأة في المسجد، وذكر حديثا يعني باختصار يعني سنده، قال عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، قالت فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به أي زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث، قالت فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم المرأة في المسجد. باب نوم المرأة في المسجد، هذا التبويب أراد منه البخاري رحمه الله تعالى يعني بيان حكم نوم المرأة في المسجد، حكم نوم المرأة في المسجد. وسيأتي في الباب الذي بعده بباب نوم الرجال في المسجد، وهذه مسألة تتعلق بالنوم في المسجد عموما سواء للرجال أو للنساء، إلا أنه بدأ بالكلام عن نوم المرأة في المسجد، وأتى بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء، والوليدة المقصود بها هنا الجارية يعني الأمة من الرقيق، كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها أي هؤلاء العرب، قالت فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، صبية لهؤلاء القوم صغيرة عليها وشاح أحمر من سيور، والوشاح عبارة عن خطام من اللؤلؤ يعني يخالف بعضها بعضا، تتوشح بها يعني البنات والنساء عموما، يعني عبارة عن شيء يعني من الزينة تلبسه هذه الصغيرة، ولونه فيه يعني من الحمرة الكثير، قالت فوضعته أو وقع منها. هذه الصبية إما خلعته يعني وضعته بجوارها أو هو وقع منها سقط منها. قالت فمرت به حديات. والحديات أو الحداء طائر معروف أذن في الشرع في قتله حيا في الحل آسف والحرم، أذن في الشرع في قتله في الحل وفي الحرم، وهو طائر يعتمد على النجاسات ويأكل النجاسات ونحو ذلك. فهذا الطائر يميل بنظره إلى الألوان التي يعني تلفت النظر بالنسبة لهذا الطائر خصوصا اللون الأحمر. فتقول فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما، فحسبته لحما، فنزل هذا الطائر اللي هو الحديات فأخذت هذا الوشاح اللي هو الزينة بتاعت الصغيرة هذه فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، يعني القوم لما الصغيرة رجعت أو خرجوا يأتون بالصغيرة فلم يجدوا معها الوشاح، أين الوشاح أين الوشاح نحو ذلك فلم يجدوا. قالت فاتهموني به، يعني قالوا الجارية سرقته، الجارية أخذته أو نحو ذلك. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، نسأل الله العافية والعياذ بالله، من شدة يعني الحرص والإجرام وسوء الظن بهذه الجارية جعلوا يفتشونها حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم، وهم عمن يفتشوا فيها، إذ مرت الحديات فألقته، إذ مرت الحديات فألقته، الحذاء مرت ورحت رمت الوشاح مرة أخرى في نفس المكان. قالت فوقع بينهم، فوقع بينهم يعني الله عز وجل جعل بينهم النزاع، طبعا يعني صاروا يتلاومون يعني. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا، قالت يعني لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة وهو ذا، يعني أنا ما أخذته. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، يعني مرت الأيام والزمان وجاءت هذه الجارية مسلمة وأسلمت في المدينة يعني. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، كان لها خباء في المسجد أو حفش، يعني كان لها فرشة في المسجد تنام عليها، تنام عليها بعض المتاع نحو ذلك، تنام عليها في مؤخرة المسجد في مكان في ركن في المسجد أو نحو ذلك. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، يعني قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، يعني الحدث حديثة هذه جعلتها يعني تشعر هذا الشعر ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، يوم الحدثة بتاعت الوشاح بتاع البنت الصغيرة من أعاجيب ربنا، إن خلى الحدقة رجعت تاني ورمت الوشاح في نفس المكان عشان تكذب هؤلاء، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، ترجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا، يعني عائشة تقول أنت كل ما تقعدي تقولي بيت الشعر ده، قالت فحدثتني بهذا الحديث، يعني بيت الشعر هذا له حادثة عندي وحديث. يعني الشاهد من هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة باب نوم المرأة في المسجد هو قول عائشة رضي الله عنها في الحديث فكان لها خباء في المسجد أو حفش، يعني كان لها خباء أو حفش تنام عليه أو تنام فيه في المسجد. وكأن البخاري رحمه الله يقول: باب نوم المرأة في المسجد، يعني ما حكمه، ما القول في ذلك، ويجيب بالحديث بالمشروعية والجواز، بالمشروعية والجواز، بدليل أن الجارية السوداء كان لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خباء أو حفش تنام فيه أو تنام عليه أو نحو ذلك. لكن طبعا الكلام هنا ليس على الإطلاق، والبخاري رحمه الله يعرف ذلك، لكن البخاري طبعا يعني يسوق فقه المسألة جملة، أما التفاصيل فمحلها كلام الفقهاء وكتب الفقه المتخصصة. وجملة ما تكلم به العلماء في هذه المسألة، أي مسألة النوم في المسجد، الحقيقة هذا يعني يحوجنا إلى أن نذكر الباب الذي بعده حتى تكون الفائدة متصلة بالبابين، وهو باب نوم الرجال في المسجد. باب نوم الرجال في المسجد. قال عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، فلم يقل عندي يعني لم ينم نومة القيلولة عندي كما هي عادته، يعني كان من عادة العرب أو أكثر العرب أنهم ينامون نومة القيلولة، وهي التي تكون ما بعد الظهر، ما بعد الظهر أو في وقت شدة الحر عموما، أو في وقت شدة الحر عموما. فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، انظر أين هو، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبحث أو ينظر أين علي. فجاء أي الرجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في المسجد راقد. فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه، قال: وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني قم يا من أصابك التراب، قم يا من أصابك التراب. وصارت هذه بعد ذلك لعلي رضي الله عنه كنية مستعارة، يعني يا أبا تراب، وكان يحبها رضي الله عنه. هذا الباب والباب الذي قبله، باب نوم المرأة في المسجد، باب نوم الرجال في المسجد، كما أشرنا أن العلماء تكلموا في هذه المسألة تفصيلا، وظاهر يعني إيراد البخاري وتبويبه، إيراد البخاري الأحاديث وتبويباتها، الجواز والمشروعية. علي نام في المسجد، المرأة السوداء الجارية نامت في المسجد، فهذا في الجملة فيه دليل على جواز ذلك أو مشروعية ذلك. أما التفصيل فإن العلماء يفصلون في ذلك، بل ويختلفون في ذلك. وجملة كلامهم أن جماهير أهل العلم على الجواز، على الجواز، ويعني روي عن بعض السلف كابن عباس وابن مسعود الكراهية، كرهوا أن ينام الرجل في المسجد، أو أن ينام الإنسان في المسجد، أو أن يتخذ المسجد مكانا للنوم. والإمام مالك رحمه الله تعالى كأنه توسط بين القولين، فقال بالتفصيل وهو إن كان لم يكن له مسكن أو صاحب حاجة لذلك فلا بأس، أما إن كان له مسكن أو له مكان آخر يأوي إليه فينام في هذا المكان ولا ينام في المسجد. حقيقة أن قول مالك رحمه الله تعالى هو أضبط، يعني أضبط الأقوال في ذلك، وإن كان هم الجمهور أنفسهم يضعون أيضا بعض المحاذير وبعض يعني القيود على مسألة النوم في المسجد، لكن في الجملة أنه يجوز النوم في المسجد ابتداء يعني إذا لم يكن الإنسان له مكان آخر، إنسان تعبان مرهق مريض تعبان مش لاقي مكان ينام فيه، نام في المسجد، لو لم يجد مكانا ينام في المسجد، حتى ولو اتخذ المسجد يعني مأوى يأوي إليه ينام فيه، مش يوم أو يومين، يعني حتى لو صار هذا ديدنه ما لهش مأوى، والمسجد بيت كل مسلم. أما إن كان له مأوى أو مسكن فيأوي إلى بيته ولا يأوي إلى المسجد. طيب ما عليه كان له مأوى ولو مكان، فهذا محمول على يعني النوم اليسير والنوم يعني العارض، اليوم الساعة الوقت، يعني ظروف عارضة ينام فيها الإنسان وهو في المسجد لا بأس ولا حرج في ذلك. وفي حديث المرأة فوائد أيضا، منها يعني جواز يعني نوم المرأة في المسجد بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، يعني ليس معنى أن المرأة أو الجارية نامت أو باتت في المسجد أو كانت تبيت في المسجد أن هذا يجوز على الإطلاق، لا، إذا أمنت الفتنة من ذلك لا بأس. وزمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم زمان، والجارية هذه تروح تنام في المسجد وهي في أمان، يعني أما ربما في زمن آخر وقت آخر ربما يكون الأمر غير ذلك. بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما أراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فضل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وامتنع حتى يجبرهن على عدم الاعتكاف. العلماء مما ذكروا في سبب ذلك ذكروا أسبابا، من أشهر الأسباب في ذلك قالوا أنه خاف كلام المنافقين، خاف كلام المنافقين، إن المنافقين هيتكلموا يعني يقولون هو محمد بيتعبد في المسجد ولا جايب نساءه يعني عنده في المسجد يستمتع بهن ونحو ذلك. ولذلك هذه الأمور تراعى، أي نعم تراعى هذه الأمور. ورحم الله أياما كان يعني نساءنا وأخوات والملتزمات في زمان كان يعني يراعى فيه هذه الأمور أفضل في الحقيقة من دلوقتي. كنا زمان يعني الاعتكاف كان ما شاء الله نساءنا كلها في المسجد في رمضان، ومع ذلك كنا نقول للأخوات نعتذر عن الاعتكافات أحيانا خشية بعض المشاكل، بعض ما ينتج عن ذلك من بعض الأمور أو نحو ذلك، فكنا يقبلن، وكنا نقول لأخوات إن ممكن تبقى طول الليل في المسجد وتروح الصبح في الفجر وتيجي على العشاء ونحو ذلك، وكان الأمر يسير والحمد لله، وكان الالتزام طبعا أفضل بكتير. الآن في الحقيقة شيء مؤسف في الحقيقة، يعني الآن صرنا يعني نرى يعني النساء تتجمع في يعني فيلات وقاعات ويباتوا مع بعض ودور رجال معاهم ولا محارم ولا، كيف يأمن الإخوة ذلك أو بعض الإخوة يعني الذين يفعلون ذلك كيف يأمنوا على نسائهم ذلك؟ أنا يعني مش عارف والله، يعني إن يعني الإخوة 20 أخت مثلا يركبوا أتوبيس ويمشوا من اسكندرية لغاية مثلا برج العرب ومش عارف إيه، ويسافروا معهم سواق الأتوبيس أو معهم أخ مع السواق يدخلهم الفيلا ويمشي ويسيبهم ويمشي، والنساء بعد ما تنزل للشواطئ والبحار ونحو ذلك تخش تتدرج من ملابسها تماما كما ولدتها أمها في غرف الفيلا عشان تغير ملابسها، اللي هي نزلت بها الحمام السباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت وليها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. فنسأل الله العفو والعافية. فالخلاصة يعني أن هذا الحديث فيه جوازه يعني نوم المرأة في المسجد إذا أمنت أو إذا أمنت يعني الفتنة. وفيه أيضا فضل الهجرة من أرض الكفر، وظاهر هذا كلام الجارية: ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وفيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، سبحان الله. وفيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، حتى لو كان كافرا هذا المظلوم. يعني ماذا؟ أو الشاهد ماذا؟ إن الجارية هذه لما حصل لها اللي حصل لها كانت مسلمة ساعتها ولا كافرة؟ كانت مشركة، ومع ذلك لما فعلوا بها ما فعلوا دعت ربها سبحانه وتعالى، فربنا نصرها في ساعتها. سبحان الله، اتقي دعوة المظلوم. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم. وفيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له. ثم قال باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وذكر حديث أبي قتادة السلمي قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث فيه مشروعية الركعتين عند دخول المسجد، والخلاف بين العلماء في الوجوب أو الاستحباب، والجمهور على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب، والصحيح أنه على الاستحباب. ويرد على الظاهرية قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل أثناء يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتخطى الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. فلو كانت الركعتان واجبتان ما قال له اجلس، وهذا يدل على استحبابهما وليس الوجوب. نقف على باب بنيان المسجد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.